الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، اليوم معنا موعد مع الدرس الاول، درس الدرس في منهاج الوصول الى علم الاصول للامام البيضاوي عليه رحمه الله تعالى. ووقفنا عند الفصل الثامن من الباب الاول، باب الخاص باللغات. الحمد لله اقتربنا من انتهاء من الباب، تبقى معنا الفصل الثامن بتفسير الحروف ان شاء الله ناخذه اليوم. والفصل التاسع من اهميه بمكان، يتكلم فيه عن تفسير الالفاظ ايضا، لانه سيتكلم كيفية الاستدلال يعني بالألفاظ. وهذا الفصل من أهمية المكان، قد يعني يأخذ معنا أكثر من محاضرة، يتكلم فيه عن المنطقي المفهوم وأنواع المفهوم وأيضا كيفية الاستدلال بالألفاظ. لذلك هذا الفصل بعد انتهى أولا من التعارض الذي قد يكون في بعض الألفاظ، أراد أن يبين تفسير الحروف المعاني. وهذا الباب من الأهمية أيضا من المكان، هو باب من اللغة لكنه له تأثير في عند الأصولي وفي المسائل الفقهية والفروع، وهي مسألة تفسير الحروف. الحروف هو ذكر حتى تفسير الحروف يحتاج إليها أو يحتاج إليها، يعني هو ما ذكر كل الحروف، انتقى ستة حروف فقط يعني على هم أهمهم، وإلا بعض المؤلفين في الكتب الأخرى في الأصول يفرد بابا يعني في عدة كثير من الحروف، كما أفرد صاحب متن لب الأصول وقد درسناه في شرح غاية الأصول، باب كان أو فصل كان فيه عدة ذكر كثير من حروف المعاني. أما هنا المصنف فاختار ستة حروف وجعلهم على ستة مسائل، وجعل كل حرف مسألة خاصة يتكلم فيه عن أهم الحروف والمعاني وتأثير فهم هذا المعنى في التأثير في بعض الأحكام. فبدأ أولا بالحرف بالمسألة الأولى وهي الحرف الواو، وهو يعد يسمى الواو العاطفة كما أيضا بعضهم يقول في الواو العاطفة. قال الأولى الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة، قال للجمع المطلق بإجماع النحاة، وهذا أحد الأقوال، ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب، مثل تقاتل زيد وعمر وجاء زيد وعمر قبله، ولأنها كالجمع والتثنية وهما لا يوجبان الترتيب. قيل أنكر عليه الصلاة والسلام ومن عصاه ومن عصاهما ملقنا ومن عصى الله تعالى ورسوله ومن عصاهما، قلنا ذلك لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيما. قيل لو قال لغير الممسوسة أنت طالق وطالق طلقت واحدة، بخلاف ما لو قال أنت طالق طلقتين. قلنا الإنشاءات مترتبة بترتيب الألفاظ ترتيب اللفظ، وقوله طلقتين تفسير لطالق. طيب، هنا تكلم عن الواو العاطفة وملخص هذا أولا قبل أن أهل الأصول أو اختلف الأصوليون في معنى الواو على ثلاثة أقوال. واو العاطفة، القول الأول الذي ذكر المؤلف في الأول قال الجمع مطلقا، وخلينا نقول نجعل القول الأول هو الترتيب، أن الواو تفيد الترتيب، يعني إيش؟ أن ما بعد الواو ثبت له الحكم بعد ثبوته لما قبل الواو. وهذا القول ينسب للشافعي، لبعض الشافعي أو يعني لبعض أصحاب الشافعي، أن الواو تفيد الترتيب. سنبين عن الأدلة لكل قول، لكن احنا أول نجمل الأقوال. والقول الثاني قالوا أن أهل المعية، الواو تفيد المعية، يعني تفيد أن ما بعدها وما قبلها ثبت لهم الحكم في وقت واحد. لو قلنا جاء زيد وعمر، يعني زيد وعمر ثبت لهم المجيء في وقت واحد معا، هذا معنى المعية، أن الواو أن الحكم للاثنين ما قبل الواو وبعد الواو ثبت في وقت واحد. لو قلنا على القول الأول جاء زيد وعمر تفيد الترتيب، إذن زيد جاء أولا، جاء زيد أولا ثم جاء عمر لأصحاب القول الأول. والذين قالوا تفيد المعية قالوا إذن لو قلنا جاء زيد وعمر فكأن زيد وعمر جاءوا معا في نفس الوقت، هذا معنى القول الثاني تفيد المعية. والقول الثالث أنها مطلق الجمع، فهي لا تفيد ترتيبا ولا تفيد معية، لكن تفيد مشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. وهذا يعني بمعنى لو قلنا جاء زيد وعمر يبقى الاثنين جاءوا، لكن لا نقول من جاء مرتبا لا نقول، ولا نقول انه جاءوا معا يشترط ذلك، لكن الاثنين اشتركوا في المجيء. ممكن يجي زيد قبل عمرو، نعم، ممكن عمرو قبل زيد، نعم، ممكن يجي زيد وعمرو في وقت واحد، نعم، ممكن ياتي زيد وعمرو ياتي بعده او العكس، نعم، هذا مطلق يقصدون به المطلق الجمع، لكن الاثنين اشتركوا فين؟ في المجيء. طيب القول الاول قلنا الذين قالوا بالترتيب بعض الشافعيه، الذين قالوا بان الواو تفيد المعية الأحناف، تعال كده عشان نشوفك، تفيد المعية اللي هو يعني معية معني الحكم للاثنين في نفس الوقت، هذه الأحناف. والذين قالوا بأن تفيد مطلق الجمع هذا الجمهور، يعني الجمهور شافعية، يعني غالب شافعية والجمهور من الأصوليين، لذلك هو قال الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة. إجماع النحاة سنبين هذا الكلام مستدرك على المصنف، لأن النحاة لم يجمعوا على ذلك، بل هناك من خالف من النحاة، لكننا نقول جمهور الأصوليين يقولون بأن الواو للجمع، وهو المشهور عن الشافعية، واللي اختاره المؤلف البيضاوي أيضا اختاره في ذلك. طيب لخصنا الأقوال الثلاثة في الواو، نقول أدلة كل قول. استدل أصحاب القول الأول، بص يا أحمد ركز معايا عشان أنا قلت ثلاث مرات الكلام، أنهي الأولانية اللي هي إيه؟ لا ترتيب لبعض الشافعية، أنا ثلاث مرات أو أربعة عدت الكلام لذلك، وقلت الثانية المعية للأحناف، والثالثة المطلق الجمع للجمهور أو الشافعية ومطلق الجمهور. أصحاب القول الأول الذين قالوا بالترتيب، هو ذكر هنا، أنا طبعا سأتيكم بالترتيب ما أنا قلت، الكلام كله سيأتي في الشرح اللي هو قاله، إنه قيل أنكر عليه عليه الصلاة والسلام ومن عصاهما ملقنا ومن عصى الله تعالى ورسوله، فيأتي هذا الكلام اللي نقوله الآن. لما قام الرجل خطيبا والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فقال الرجل من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله ومن عصاهما، ومن يعصيهما أنا آسف فقد غوى، ومن يعصيهما فقد غوى. طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. فالنبي أنكر عليه اشتراكه الاثنين. طيب هنا وقال ثم صح له قل ومن يعصي الله ورسوله، ما تشركهما معا يعني في الضمير. طب ايش هذا وجه الاستدلال عند اصحاب القول الاول؟ مين هم القول الاول الذين قالوا بالترتيب؟ قالوا لو كانت الواو تفيد الجمع من غير ترتيب لكان قول الخطيب ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى كقوله ومن يعصيهما، يعني لو قال كان لو قال الخطيب ومن يعصي الله ورسوله ما صحح له النبي صلى الله عليه وسلم فقد غوى مثل قوله ومن يعصيهما لو كانت الواو لا تفيد الترتيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكر عليه، ويكون هنا لو قلنا لا تفيد الترتيب يبقى لا وجه لانكار النبي، ليش النبي بينكر عليه؟ هو بينكر عليه كانه لانه قال يعصيهما، فقال ومن يعصي الله ورسوله، فالنبي صحح له ومن يعصي الله ورسوله على انه يعني يعصي الله اولا ثم يعصي الله ورسوله الترتيب. والا لو هم يقولون لو كان ليس المقصود بالواو الترتيب والاثنين يساوي معنى واحد ومن يعصيهما تساوي من يعصي الله ورسوله، يبقى ليه ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويصحح له؟ وما صحح له الا انه اراد ان يجعل الواو تفيد الترتيب. فلذلك هنا يكون انكار النبي صلى الله عليه وسلم وتلقينه للرجل العبارة الصحيحة اللي هي من يعصي الله ورسوله ولا تقول من يعصيهما، ليفيد أن الواو هنا تأتي بمعنى الترتيب، وهذا ما ندعيه. يعني هذا الذي يدعوه اصحاب القول الاول، ارادوا ان يستدلوا بالنبوات في دي الترتيب من النبي انكر عليه ولم يقبل منه من يعصيهما وصحح له من يعصي الله ورسوله. طب ايش الفرق؟ ما هنا واو هناك يعصيهما جمع، قالوا لا يبقى هنا الواو في دي الترتيب، يعصي الله ولا ثم يعصي رسوله. طب الرد عليهم، الرد عليهم في ذلك ان ليس النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه ولقنه كون الواو تفيد الترتيب، لا، كما قال هنا المؤلف قال لان الافراد بالذكر اشد تعظيما. يعني يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه، يرد على اصحاب هذا القول او يرد عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه ليس لان الواو تفيد الترتيب، لا، لان افراد الله بالذكر اشد تعظيما من جمعه مع غيره. يعني ان يقول ومن يعصي الله يفرده ورسوله اشد تعظيما لله وتوقيرا من ان يجمعه مع غيره، افضل من يعصيهما. يعني هذا هو المقصود. ويقوي ذلك انه لا ترتيب بين معصيه الله ومعصيه الرسول، يعني معصيه الله كمعصيه الرسول، لان معصيه الرسول من معصيه الله فلا وجه للترتيب فيه. هو هل تفرق ان يعصي الله عن يعصي الرسول؟ ما معصيه الرسول من معصيه الله، اذا للترتيب ليس له وجه، لا تلازم. فاذا لمن عصى، فاذا التلازم حاصل ما بين عصى الله كمن عصى الله كمن عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. هذا الرد عليهم، لكن هل هم اكتفوا بذلك؟ قالوا لو كان الافراد رده، وهذا ادخال اخر، لكن هذا رد على مساله الترتيب حقيقه. لكن قالوا لو كان الافراد احسن من الجمع لالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايش هذا؟ مش انتم بتقولوا لنا بان النبي صلى الله عليه وسلم افرد له قال قولوا من يعصي الله ورسوله ان هذا اشد تعظيما؟ طب قلنا، قالوا نعم، قالوا لكن الاشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في موضع اخر ولم يفعل ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. قال هو سواهما ام لا؟ فكيف ينكر عليه الصلاة والسلام على الخطيب قوله السابق، وهو أنكر عليه ومن يعصيهما، وهو قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمعه هنا. فقال هنا الرد أمر يسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فجمعه مرة وأفرده تارة أخرى. ليش؟ يشير بجواز العبرتين. إذا جواز العبرتين جائزة، لكنه أنكر على الخطيب مع جواز التعبير يشعر بأن الإفراد أفضل وأحسن، لأن الجمع وهو التسوية في التعظيم بين الله ورسوله هذا أقل في المرتبة. وهذا رد يعني على المسألة بأنه لا يخالف ذلك بأن الواو لا تفيد الترتيب كما رددنا. طب هذا الدليل الأول لأصحاب القول الذين قالوا بأن الواو تفيد الترتيب. أنتم معي ولا لا؟ النت معايا؟ طيب القول الثاني ذكر هنا أصحاب الترتيب، لما قالوا لو قال لغير الممسوسة أنت طالق وطالق طلقت بواحدة، بخلاف لو قال أنت طالق طلقتين. هو إيش الآن؟ لو عنده رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، صحيح؟ فلو قال لا أنت طالق طالق، أو أنت طالق وطالق، آسف عشان هو الواو هنا، أنت طالق وطالق، قلتم يا أهل الفقه تطلق طلقة واحدة، أنت طالق وطالق. قالوا ليش؟ طب لكن هو بيقول هنا إيش؟ لو قال لغير ممسوسة أنت طالق وطالق طلقت واحدة، بخلاف لو قال أنت طالق طلقتين. طيب أين الاستدلال عندهم؟ هم بيقولوا هنا إن واو تفيد الترتيب، أصحاب هذا القول، انتبهوا. فقالوا لو قال للغير الممسوس بها، يعني الذي عقد عليها ولم يدخل بها، قال لا أنت طالق وطالق، لم يقع الطلاق إلا طلقة واحدة. صحيح، نقولنا بذلك لا يقع الطلاق إلا طلقة واحدة. قالوا ونحن نستدل بذلك على أن الواو تفيد الترتيب. ليش؟ قالوا لأنه لما قال لا أنت طالق أولا طلقت وهو لم يدخل بها، فليس، فلما طلق وهي في العقد ليس لها، خلاص انتهى العقد، ليس له، هي ليست الزوجة له، العدة ليس لها عدة. فلما قال أنت طالق وطالق يبقى الطلقة الثانية لم تقع، فدل ذلك على ان الطلقه الثانيه الواو مرتب كانه طالق ثم طالق، فلما طلقت الاولى لم تقع الطلقه الثانيه لانها ليست زوجه له حتى تطلق، ان بعد ان طلقت الطلقه الاولى خلاص انفسخ العقد بخلاف الرجعيه، عشان كده هو قال غير الممسوسه. فقالوا دل ذلك على ان الواو تفيد الترتيب، بخلاف لو قال لها انت طالق طلقتين وقعت طلقتين، فهنا قالوا ايش؟ قالوا هنا ان الواو هنا تفيد الترتيب، لذلك وقعت الطلقه الاولى وما وقعت الطلقه الثانيه في طالق وطالق. فاهمين؟ عايز اقول لو غير لو مش الترتيب كانت طالق وطالق زي طلقتين. اول ما طلقت الاولى اصبحت بائنه لانها غير ليس لها عده كمان، يعني ليس لها رجعه، فلم الطلقه الثانيه لم تقع، وده اللي ذكر عن الوقت في الترتيب، انت طالق وطالق يبقى الاولى والثانيه الوقت. اما لو قال انت طالق طلقتين وقعت طلقتين، لا. طيب يعني هو مخرج في مخرج واحد اللي هما ايش؟ انا لسه طلقتين، قال لها انت طالق طلقتين وقعت مره واحده. ايوه لا هو هما لا طلق طلقتين وقعت طلقتين، هما يعني بيقولوا ما هو مخرج واحد فاذا وقعت. لا انا هبين ليش الان، انا بس بتكلم الان هما استدلالهم، انا هبين المساله ليش. قالوا هنا قالوا لو كانت الواو مطلق الجمع لوقع عليها طلقان، كما قال انت طالق طلقتين وقعت طلقتين، لكن في الاولى ما قلناش وقع عليها، وما بيقولوا ذلك لم يقع عليها طلقتين، لم يقع عليها طلقتين ليش؟ لانها الواو تفيد الترتيب فيها. طيب نقول هنا نوقش ذلك ايش؟ لما قال الفرق بين انت طالق وطالق، والفرق بين انت طالق طلقتين، هنرد عليهم. لما قال انت طالق وطالق هذا انشاء ام لا؟ انشاء، لفظ انشاء، اسلوب انشائي، فالانشاء لا يقع مدلوله الا مقارنه للفظ. مدلول اللفظ الثاني لما قال انت طالق طلقت في اللفظ الاول فاصبحت مطلقه. طب لو قلنا انت طالق وطالق يبقى وطالق دي لفظ ثاني، انشاء ثاني. لما قال انت طالق الثانيه مدلول اللفظ لم يقع في محله، يعني المراه لسه مش زوجه له عشان يطلقها، فلما قال انت طالق وطالق الثانيه كان يعني كاني انت طالق انشاء ثم انت طالق مره اخرى، انت طالق الاولى طلقت، انت طالق الثانيه انشاء جديد لم يقع في محله لان المراه ليست زوجه، لذلك لم يقع الطلاق. فهنا لم يقع الطلاق الثاني. طيب بخلاف لو قال انت طالق طلقتين، فاصبح انت طالق طلقتين هنا كان هذا تقييد لللفظ من اول، يعني لم يكن فيه واو، يعني هو لكنه عدل عن الطلقه الواحده لطلقتين، بدل ان يقول انت طالق وطالق قال انت طالق طلقتين، فكانه اللفظ الذي قاله بالطلاق عدده، فهنا وقعت فيها الطلقتان، يعني كانه اراد ان يبين المراد من الطلاق ان يكون طلقتين، فقال انت طالق طلقتين فوقعت طلقتين، انشاء مره واحده بخلاف الاول انشاء مرتين، انت طالق وانت طالق، فالثانيه لانها لم تقع على مدلول الزوجه فلم يقع طلاق، وليس المقصود بالواو للترتيب، هو انشاء مرتين، انت طالق ثم قال كانه يقول انت طالق، لو قال انت حتى لو من غير واو، انت طالق انت طالق، انت طالق الاولى انشاء وقعت الطلقه وهي لم يعقد على وهو لم يمسها، فاذا خلاص انفسخ العقد، ليس هي ليست رجعيه، فانت طالق الثانيه ليست لها محل، فالمساله ليست للواو، مساله ان الطالق الثانيه ليست محل، ليست زوجه حتى تطلق، بخلاف لما قال انت طالق طلقتين فكانه اراد من الانشاء اول مره وقوع الطلقتين، فلذلك وقعت في الثانيه ولم تقع في الاولى، وليست المساله لان الواو تفيد الترتيب. انا حاسس ان انا بقول كلام في البحر. طب الحمد لله يعني يعني ماشي. الانشاء ينفع لو قال لها انت طالق طالق هتبقى انشاء ولا لازم مثلا في لفظ يدل على الانشاء؟ مثلا انت انت احنا مش بنتكلم في الطلاق، احنا بنتكلم في ايش الان؟ ان هم بيريدوا يقولوا يستدلوا بانت طالق وطالق على ان الوضو في الترتيب، لان احنا قلنا انها طلقه واحده وانت طالق طلقتين وقعت طلقتان. قلنا لهم المساله مش لان الوضو في الترتيب، لان الاسلوب انشائي. فلما انا قلت انت طالق كاني قلت انت طالق انت طالق انت طالق الاولى وقعت لانها مطلقه، لانها زوجه، ولانها غير معقول لانها غير مبني بها فليس لها فليس له رجعه. فلما وقعت الثانيه انت طالق انشاء لم تقع الطلقه لذلك، ليس لان الوقت في الترتيب، بل لان الانشاء الثاني لم يصادف محلا للزواج فلم تطلق. بخلاف لما قال انت طالق طلقتين طلقتين، كانه اراد من اول مره الانشاء بايش؟ بوقوع طلقتين لفظ واحد. عشان انا اقفل ده انا واضح. طيب هذا كل من ادله القول الاول. ادله القول الاول الذين قالوا بان هو تفيد الترتيب، أدلة القول الثاني أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن واتو فيديش. القول الثاني بيقول إيش؟ واتو فيديش. القول الثاني بيقول إن واتو فيديش والثاني جمع. يعني إيش؟ المعية. أسف المعية. يعني إيه بقى المعية؟ المعية يعني اللي تجمع بعض، يعني جاء زيد وعمر في وقت واحد. الحكم واحد. الحكم واحد. طيب هذا المقصود صح؟ وقوع الحكم في نفس الوقت. طب قالوا كيف؟ قالوا نستدل من قوله تعالى في بني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. طب إيش فيها؟ قالوا قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقال في القصة نفسها في سورة الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فواجهوا الاستدلال. أنت تعبني يعني، أنا بتعبش ما تعمل حاجة من ساكت خلصت. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقالوا في سورة الأعراف قال تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. قالوا إيش وجه الاستدلال؟ لو كانت الواو للترتيب القصة واحدة، القصة واحدة، فلو كانت الواو للترتيب كيف يقال في الأول ادخلوا الباب وقولوا ادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ثم وقولوا حطة في آية أخرى وادخلوا الباب سجدا؟ يبقى هو قصة واحدة والأمر واحد. فلو كان ترتيبي بأنه يرتب ما الذي يفعل أولا؟ فقالوا إذن الواو لا تفيد الترتيب، ده بيرد أصحاب القول الأول، لكن تفيد تفيد المعية، إن الاثنين يفعلوا معا، الاثنين لابد يفعلوا معا، هو ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة، قولوا حتة وادخلوا الباب سجدا، لابد يفعل الاثنين معا، لأن الترتيب يفيد أن أحد الأمرين بخصوصه مقدم على الآخر، وتقديم أحد الأمرين على الآخر متعارض في الآيتين. فما دام الاثنين جاءوا في القرآن إذا تكون الواو للمعية، وأن الدخول والقول يعني دخول الباب سجدا والقول كل حطة قد حصل في وقت واحد، وهذا الذي يريد يستدل به على أن الواو تفيد المعية فقط من غير إشعار بتقديم أحدهم على الآخر. تمام. طيب هما طبعا اصحاب الترتيب يقولون لا الواو تفيد الترتيب، لكن الواو ظاهره في الترتيب وليست نصا. يعني ايش ظاهره؟ يعني ممكن نعدل عن الظاهر الى المؤول بقرينه، ونقول هنا الايات جاءت فيها قرينه. ده اصحاب الترتيب اللي بيقولوا ذلك، يعني ليست الواو نص نص يعني قولا واحدا لا تحتمل التاويل. قالوا الايه ظاهره في ظاهره في الترتيب وليست نصا في الترتيب، يعني عشان يخرجوا من الاشكال فيقولوا اذا هي ظاهره لكن جاء قرينة تفيد أنها لا تفيد الترتيب في هذه المسألة فلا إشكال، لكن ما زلنا نقول بالترتيب. طيب ثم المذهب المختار والمذهب القول الثالث الذين قالوا بأن طبعا احنا رددنا اهو لأنه قال كل هذا احنا قرأناه. نرجع بقى للأولى. الأولى قال الواو للجمع المطلق. الواو للجمع المطلق هو إشكالنا أنه قال بإجماع النحاة. والذي جعله يقول ذلك إن علي الفارسي أبا علي الفارسي هو اللي نقل الإجماع عن النحويين من أهل البصرة ومن أهل الكوفة على أن الواو مطلق الجمع، فقال كأن الإجماع حجة أن الواو يفيد مطلق الجمع. لكن الحق أن هذا الإجماع في نظر، لأنه قطرب وهو من علماء اللغة، وأيضا أبو عمرو الزاهد قد خالفوا، لم يقولوا بأن الواو تفيد الإيش الجمع المطلق، فلذلك الإجماع فيه نظر في ذلك. ولكن هذا أول ما إيش أول دليل عند الجمهور في ذلك. طب الدليل الثاني، قالوا لأنها تستعمل حيث يمنع الترتيب. لو وجدنا الواو جاءت في حالة يمتنع فيها الترتيب، لما قال تقاتل زيد وعمر، أو جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر قبله، فهنا يريد أن يقول لك إيش استعملت الواو فيما يستحيل فيه الترتيب. يعني إيه تقاتل زيد وعمر؟ طب ومين هيقاتل مين؟ تقاتل مفاعلة بينهما من بعض، مضاربة مبارزة، ودي لا تكون إلا بالاثنين، فلا يمكن يكون فيها ترتيب، لا يمكن يكون فيها ترتيب، لأن لابد الاثنين من وقت في وقت واحد يحصل ذلك. فلو كانت الواو تفيد الترتيب كما هي للمعية لكان مشتركا لفظيا. يعني هو يقول لك هنا إيش، لو كانت الواو للترتيب وأيضا الواو للمعية، هم بيقولوا الواو بالترتيب ونحن نقول الواو للمعية، فيقول الواو كأنها مشترك، لفظ مشترك. طيب هل اللفظ المشترك الأفضل ولا نقول لا هي مجاز، هي مجاز في المعية؟ نقول المجاز يقدم على الاشتراك، لذلك يقال هنا بأنه صحيح بأن هي المجاز يقدم على الاشتراك، فالواو تفيد مطلق الجمع. ثم أيضا ذكر لو قلت بأن الواو تفيد الترتيب لكان قول وجاء زيد وعمر قبله تكرارا، لأن لو قلنا بأن جاء زيد وعمر، طيب لو قلنا بأن جاء زيد وعمر بعد، لا خلينا نقول قبله بعده أحسن، هو لو قلنا جاء زيد وعمر بعده، مش عارف هو ليش قال قبله هنا. قبله مخالفة أو عزم غير مخالف، عمر لما هو جاء قبله يبقى أكيد ما فيش ترتيب بينهم. نعم هو كلامك صحيح، خلينا نعم، بس أنا عايز أحسنت أيضا، هو ليش قال، لكن خلينا نقول إن المثال نقول جاء زيد وعمر بعده، لو قال ذلك خلينا نأخذ هذه وهذه، نعم، لكن لو جاء زيد عمر وجاء زيد وعمر بعده هتكون بعده تكرار أم لا؟ لو قال على كلامكم إن الواو تفيد الترتيب يبقى عمر يفيد التكرار، والتكرار خلاف الأصل. بس شو قول الأم لما قال أنها ظاهرة وليست نص؟ شبه تكرار هذا بقى النص، النص إنه جاء بعده تقريبا التركيب ظهر. لو إيش؟ لو على قول من قال أنها تفيد التركيب ظاهرا وليست نصا في التركيب. فيبقى هنا لو قال بعده يبقى بعده هنا مش تكرار، وانما هي نص في التركيب. مش نص بقى مؤول توصل. هيبقى الواو هنا خلف الظاهر. الواو لا على كلمة بعده وبعده. لا انا طيب ما هو جاء زيد وعمر بعده. هتبقى الواو في الترتيب ولكن في الظاهر. وجاء كلمة بعده لا هو نص على لا استنى بس، لو جاء زيد وعمر بعده عندما نرى بالترتيب هو عمر جه بعد زيد. تمام. يبقى بعده التكرار. ده انا اريده الان. لما تقول جاء زيد وعمر عندما نرى الترتيب، الترتيب يرى ان زيد اولا ثم عمر. طب انت قلت بعده ليش في اللغة؟ يبقى انت كررت. فهو هنا انت تقول له لو ايش ان هذا تكرار، والتكرار خلاف الاصل. لما اقول جاء زيد وعمر بعده يبقى هذا دلالة على اننا بأنني أرى بأن ليس الواو لا تساوي الترتيب. إن أردت أن أنص أن عمرو جاء بعد زيد لما قلت بعده، وإلا على قول من يرى أن الواو تفيد الترتيب يبقى بعده تفيد التكرار، والتكرار خلاف الأصل. فدل ذلك على أن لو قلت جاء زيد وعمر بعده بأن الواو تفيد مطلق الجمع، وبعده قرين على المراد، قرين على أننا أريد أن نبين أن عمرو جاء بعد زيد. لكن لو هو على كلامه ان انا قال وجاء زيد وعمر قبله ده يدل ايضا على ان في اللغه ان الواو لا تفيد الترتيب، لان انا اريد الان ان ممكن تحتمل ان زيد جاء قبل عمر وعمر جاء بعد زيد، فلما انا قلت قبله ايضا اردت ان انا افصل ان عمر جاء قبل زيد مع انه جاء في الواو بعده. اذا ممكن ان ياتي اذا الواو هنا لا تفيد الترتيب ايضا على المثال اللي قال بيه. هو كله عندكم قبله، اصل النسخه واحده اللي معانا كلها صح؟ قبل هاي. طيب طيب ثم هنا ذكر عيش ولأنها كالجمع والتثنية وهم لا يوجبان الترتيب. هذه ثالث دليل عند أصحاب هذا القول لما قالوا قول علماء اللغة أن الواو للعطف، الواو في العطف في المختلفات كالتثنية والجمع في المتماثلات، يعني واو العطف تقوم مقام التثنية وتقوم مقام الجمع، وبأن التثنية والجمع لا يفيدان الترتيب فإذا تكون الواو لا تفيد الترتيب أيضا. وهذا يبين لك أن الواو تفيد مطلق الجمع. طيب يعني هو أيضا يقول بأن الواو تعامل معاملة التثنية والجمع، والتثنية والجمع لا يفيدان الترتيب. لو قلت جاء الرجلان، أي رجل الآن خلاص التثنية لا تفيد الترتيب، وجاء الرجال لا تفيد الترتيب، فهو يبدأ يقول أن الواو العاطفة تتعامل في معاملة اللغة كالتثنية والجمع، ولأن التثنية والجمع لا تفيد الترتيب فإذا جاء الطالبان عمرو وأحمد. لو قلت جاء الطالبان عمرو وأحمد، أنت أي واحد يوم جه في التثنية لا تفيد الترتيب، ولو قلت جاء الطلاب فلان وفلان وفلان فقالوا كذلك ما تأتي الواو العاطفة في اللغة مثل لمس التثنية والجمع لا تفيد الترتيب. الشاهد كده بأن الواو تفيد مطلق الجمع، هذه تفيدك طبعا في المثال الفقهية بأن على قول طبعا يرون الترتيب كما قلنا، وقول يرون المعية معا ودي تؤثر، وقول تفيد واو تفيد مطلق الجمع، وهذا هو الراجح في المسألة، وهذا هو الراجح وهذا هو قول الجمهور. طيب ثم ذكر الثانية قال الفاء للتعقيب، هنمشي شوية عشان ننتهي من احنا طولنا قوي في الواو بصراحة. الفاء دي للتعقيب اجماعا، ولهذا ربط بها الجزاء او ربط بها الجزاء اذا لم يكن فعلا، وقوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب مجاز. طيب الجمهور النحويين على ان الفاء للترتيب مع التعقيب، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني لو قلت جاء عمرو فزيد فهنا معناه ان عمرو جاء اولا ثم جاء زيد، لكن كمان التعقيب يعني جاء مباشره بعده، يعني فيه ترتيب وتعقيب. فاذا ما معنى ايش ان ما جاء أن ما بعد الفاء ثبت له الحكم بعد ثبوته على ما جاء قبل الفاء. لو قلت جاء زيد فعمر أفاد هذا أن عمر ثبت له المجيء بعد زيد مباشرة من غير تراخي في الزمن، ودي مهمة جدا. الفاء تفيد التعقيب بخلاف ثم تفيد الترتيب مع التراخي، وفاء تفيد الترتيب مع عدم التراخي مع التعقيب كما يقال. طيب لذلك وقال لما الفاء تفيد التعقيب لذلك وجب ربط الجزاء بها، يعني إن, إن, إن, إن, إن سمعت فأجزتك، يعني تفيد إنك لو سمعت فأنا أجيزك مباشرة مثلا، فتفيد إيش ربط الجزاء بها. وهنا البعض استشكل من هنا قال لنا ولهذا ربط بها الجزاء إذا لم يكن فعلا، يعني إيش إذا كان الجزاء غير فعل كان جملة اسمية، لأن الجزاء يجب أن يكون حصوله بعد الشرط من غير مهلة في الزمن. فلو كانت الفاء كالواو وكانت ثم لما تتعينت الفاء للربط في الجزاء مباشرة، لذلك الفاء غير الواو وغير ثم. ولكن يشكل ان بعض الايات جاءت كان الجزاء لم ياتي معقبا، يعني جاء متراخي كقوله تعالى وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا، لا كم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا أهم قائمون. طيب هو مجيء الباس امتى يكون؟ قبل الهلاك، مش البعث الأول ثم الهلاك. هو يقول وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. طب كيف أهلكناها فجاءها بأسنا؟ ده البأس يكون قبل الهلاك. إذا في تقدير هنا. وبعض يستشكل يريد أن يقول الفعل تفيد التعقيب وربط الجزاء. بالعكس ده هنا الترتيب كيف. قال الجمهور يقول لا. فكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. يبقى هنا يستقيم المعنى إضمار. أردنا الإهلاك مش أهلكناها فعليا. أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. يبقى البأس جاء بعد إرادة الإهلاك مباشرة. لما أراد الله أن يهلك فجاءها بأسنا. وهنا تكون على أصلها فتفيد الترتيب والتعقيب. والبعض هنا استدل بالآية هذه الذي يقال أن الفاء تفيد التراخي وليس التعقيد. ولا تفتروا على الله كذبا أو لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. طب هنا فين افتراء الكذب على الله عز وجل؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. قالوا فيسحتكم بعذاب. قالوا هذا في الآخرة يعتبر عذاب في الآخرة. وفي تراخي في الزمن فكيف يكون تعقيبا؟ هو رد البيضاوي قال مجاز. قال يعني هنا إن هذه تحمل على المجاز وليس على الحقيقة. يعني لو كانت حقيقة في التراخي لو قلنا حقيقة في التراخي كما هي حقيقة في التعقيب هيبقى اشتراك لفظي وده خلاف الأصل. لكن المجاز أن تقول مجاز أفضل. تذكروا بقى الدرس الماضي لما قلنا أن المجاز أفضل من الاشتراك. فهنا يقول لك تحملها على المجاز ولا تحملها على الاشتراك. لأنك لو حملتها على الاشتراك يعني قلت بأن الفاء تفيد التعقيب وتفيد التراخي كأنه مشتركة هتحتاج لقرينة في كل مرة. لكن لو قلت الحقيقة أنها على التعقيب والمجاز أن تقدمها على التراخي فتقدم المجاز على الاشتراك هنا. لذلك هو قال المجاز. يعني في الآية هذه تعتبر مجاز. وممكن تحملها على أنه في يسحتكم بعذاب تحتمل الدنيا والآخرة. لكن هذا مخرج آخر. خلينا في اللغة هنا الآن. طيب يبقى هذا كان الكلام في الفاء. نعم. يسحتكم بعذاب يعني يقع الأمر من الله عز وجل بتعذيبهم حتى من الآخرة. أيوة هو ده اللي أنا قلت في النهاية. ممكن تقول في يسحتكم بعذاب يعني لا يقصد بها الآخرة. يقصد بها في الدنيا. لو قصدت ذلك فكون على التعقيب لا إشكال فيه. أنا مش فاهم لو وقعت على الاشتراك اللي هو هو الأولى المجاز. هو هقول لك تاني. طيب هو الإسحات أولا بالعذاب ده اسمه معنول استئصال وده يكون في الأخيرة. على من يرى ليش بيقول حبال على الأخيرة عشان يبين. ما أنت ممكن تقول ممكن خلاص لو خرجت من الإشكال ده كله فتقول في إسحاتكم بعذاب قد يكون في الدنيا والأخيرة يبقى الفاء على التعقيب. لا هو بيعتبر الإسحات هذا إنه في الأخيرة ليس في الدنيا. نقول بس النزاع فيه. إذن هو الآن افتروا على الله كذبا في الدنيا فالله عز وجل عذبهم في الآخرة بليس ذلك تعقيب. صحيح؟ طيب إما معنك تقول إن الفاء لا تفيد التعقيب يبقى الفاء قد تكون حقيقة في التعقيب وقد تكون حقيقة في التراخي. يبقى ده أصبحت مشترك لفظ مشترك. ما هو مشترك في الحاجتين. طيب هل أقول إنه مشترك ولا أقول لا هو حقيقة في التعقيب وهنا جاء مجازا بقرينة يعني صرفناه ليس الحقيقة في الحقيقة وتعقيب لكن هنا نحمله على المجاز على مسألة التراخي مجازا فهذا الدليل بقرينة. فلو أنت أبو خير من حاجتين يريد أن أقول إما تقول إن الفاء تفيد اشتراك وبالتالي تأتي أحيانا حقيقة في التعقيب وحقيقة في التراخي وتحتاج لقرينة كل مرة تحملها على أيهما لو لفظ مشترك أو تقول لا هي حقيقة في التعقيب ومجاز في غير التعقيب. فيقول لك أنت عارض معي في الترجيح أقول اشتراك ولا أقول مجاز. على القول على الترتيب اللي قلناه الأسبوع الماضي المجاز يقدم على الاشتراك فلذلك يقول هو مجاز. فهمت ليش؟ نعم. طيب ثم الثالثة قال في الظرفية فيما يفيده فيه. قال إيش؟ في الظرفية ولو تقديرا مثل لو صلبنكم في جذوع النخل ولم يثبت مجيئها للسببية. طبعا هو يريد أن ينفي مع أن بعض الفقهاء قالوا أنها تأتي في السببية تك عندكم في الشرح تحت في الحاشية ما هذه المسألة سنبينها. هو قال يعني لا خلاف ان عند العلماء ان في تفيد الظرفيه الحقيقيه كما تقول الماء مثلا في الكوز ظرف حقيقي، صليت في المسجد حقيقي هذا فيه لكن الخلاف هل هي حقيقه في النوعين يعني حقيقه في الظرفيه مجازا في غيرها. هو البيضاوي هنا يقول في الظرفيه ولو تقديرا، يعني كان يريد ان يقول ان في حقيقه في الظرفيه الحقيقيه ومجاز في غير الظرفيه الحقيقيه تكون مجازا ايضا حتى لا تكون اشتراكا. لكن البغضاوي انكر شيء قال هنا ايش طبعا حتى لو تقديرا لاصلبنكم في جذوع النخل، يعني هنا قال ان طبعا هنا بعض اهل العلم قالوا ان في تساوي على هنا، وابن مالك قال ذلك ان في تسمى بمعنى الاستعلاء على ولصلبنكم على جذوع النخل، وهذا هنا المجاز ستكون هنا بمعنى المجاز وليس بمعنى الحقيقي الظرفيه الحقيقيه. طب وهنا لا اشكال ان لو قلنا ذلك لان بعض خالف قال لا هي على الحقيقيه او ليست على المجاز، لكن هو انكر ان تاتي سببا ان في تاتي للسببيه مع ان الفقهاء يقولون انه ممكن تاتي للسببيه، يعني كقوله تعالى لولا كتابه من الله لمسكم فيما افضتم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم، فيما افضتم فيما أخذتم ولا فيما أفضتم عذاب عظيم. طيب أنا قلت الأول أفضتم أصلي، مش أنا قلت الأول أفضتم ولولا كتاب من الله لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. لا لا استنى عشان أنتوا تخلطوا، لولا كتاب من الله سبق. طيب طيب ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. الله يبقى فيما أفضتم فيه عذاب، ما فيش فيه إيه؟ يبقى أنا بقول آية تانية لولا كتاب من الله سبق فيه أخذتم، لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لا هاتف الأنفال مش النور، لا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب الله عظيم. أنتوا تضيعون تبوظوني، كل واحد بيجيب اللي حافظه هو مش اللي أنا عايز أجيبها. عذاب الله عظيم، أنا قلت كده ورجعت أنا صلحت أفضتم لأخذتم ورحت تدوب رجعيني تاني. طيب هي الأنفال صح؟ ايوه انا قصدت الانفال اللي هي الاسرى اسره بدر، ايوه هي دي المقصوده. لولا ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. في الاول خلاص خلاص مش مشكله خلاص مش مشاكل خلاص انا لما اكتب خلاص مش مشكله. طيب فقلنا هنا هو ايش انا عايزينه فيه صح، هنا هذا سببية وهذا يعني كأنه لولا هنا في جلاب عن السببية. أيضا قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة في هرة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فجاءت فيه بمعنى السببية هنا أم لا. وأنا أنكر بعضه ذلك وليس مصيبة لأن فيه قد تأتي بمعنى السببية أيضا، لأن أود ابن مالك قال ذلك قال بذلك. طب ليش لان ابن مالك طب ليش الفرق ان البيضاوي انكر وابن مالك اثبت وعندنا المثبت مقدم على النافي، ده لغه طبعا احنا خلاص شرعا بينا ان ممكن تاتي بالمعنى، لكن ابن مالك اثبت والبيضاوي انكر والمثبت مقدم على النافي، فقالوا هنا الصحيح ان ايضا في قد تاتي بالسببيه. طيب الرابعه من قال من الابتداء الغايه المثبت مقدم على النافي. ما هو المثبت مش هيثبت كده. بسبب هو عنده شواهد تدل على ذلك. ايوه احنا ما بنقولش لا، بس بكل اللي نفى ما عندوش علم. يعني قال البيضاوي قال لم تاتي في اللغه بالسببيه مثلا. مش علم بقى اللغه. طبعا ما هي احنا كلامنا لغه، ان الحروف لغه. هو يعني هو يقول ايش؟ ان لم تثبت من للسببيه. فيجي ابن مالك يقول لا، عند العرب ثبتت للسببيه. فنقول له المثبت مقدم على النافي. لان انت ممكن لا تعلم، ده يا رجل عالم من علماء اللغه قال هو ناخذ بقوله. فده المساله هنا. قال من لابتداء الغايه. اول شيء وللتبعيد وللتبيين. من طيب من لابتداء الغايه وللتبعيد ادي الثانيه، وللتبيين ثالثه. وهي حقيقه في التبيين دفعا للاشتراك. طبعا دلوقتي لما بنعرف كلمه دفع للاشتراك اعتقد وضحت لي صح من الشروحات السابقه ولا ايش ولا لسه؟ لما بيقول لك دفع للاشتراك تعرف ليش من غير ما الكلمه دي دفع للاشتراك ليش بيقولها؟ اذا افتكرت ان انتوا جبتوهم خلاص من غير ما اشرح. لما يقول لك ايا كان المعنى، لما يقول لك وهي حقيقه التبيين دفع للاشتراك. يعني هو كانه نعم هنا ايش؟ طب ماشي اشرح لنا يا دكتور. لا نقصد لما هو يقول المؤلف دايما يقول لك ايه وهي حقيقه في التبيين، حتى لو انت مش فاهم المعنى لسه لكن تفهم هو ليش بيقصد وهي حقيقه في التبيين دفع للاشتراك. يعني ليش قال ذلك؟ ايوه مقدمه عليها. ايوه احسنت، ده اللي انا اقصده. لان في التعارض الفصل السابق لما تكلمنا ودايما مش قال لك ان الاشتراك كل الاربعه اللي جم من بعده يقدمون عليه. فهو لما يقول لك هنا ايه وهي حقيقه في التبيين، هو اصلا ذكر ثلاثه، ذكر الغايه والتبعيد والتبيين، ثم قال حقيقة في التبيين دفع للاشتراك. يعني كان يريد يقول لك إذا لم أقل بأن كان يتعارض معي إن هو حقيقة في شيء وسيكون مجازا في أشياء أخرى، أو إن أنا أقول إن هي مشتركة في الثلاثة، فلما يأتيني ذلك يبقى معناه إن أنا إيش أقول حقيقة يقدم ومجاز في الآخر عن إن أقول مشترك. ما جاتش؟ فهمت ليه هو بيقول دفع للاشتراك؟ يعني كأن أنا عندي تعارض، إما أقول إن هي من تكون حقيقة في التبيين ومجاز مثلاً في الغاية والتبعيد، تمام؟ أو أقول إن هي لا، هي تأتي بالغاية والتبعيد والتبيين وتكون اشتراكاً، فتعرض لي حقيقة ومجاز مع اشتراك، أو مجاز مع اشتراك بالفعل كده. فقال أنا أقدم المجاز فتكون هي حقيقة في التبيين ومجاز في الباقي على أنها تكون اشتراكاً. ده من غير ما أشرح، أنا بتكلم لما على ما سبق إحنا قلناه الآن. واضح؟ حاضر. انتوا معي واضح ولا لا؟ ده الثانية آية تانية خالص بتاعت النور. وقالوا فرض من الله عليكم ورحمتي لمسكم بدون الأخير لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هو أحباك لقلت أفضتم بصراحة قلت جمت تعدد في الاستدلال. يعني نعم فيها لا ما هتلاقي كتير فيها. طيب الان احنا بس نرجع لايه احنا كنا فين؟ في من صح. طيب قال هنا يبقى عندنا من ابتداء الغايه وبالغايه اما في مكان او زمان. لو قلت مثلا ذهبت من القاهره للاسكندريه ده ابتداء مكان من المكان صحيح. صليت من الفجر الى شروق من العشاء الى الفجر مثلا ايضا. نعم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه من اول يوم. طيب وطبعا ضابط من في الابتداء ان تضع مكان كلمه ابتداء عشان تعرفها يتصح ابتداء ام لا. يعني ضابطها عند اهل اللغه ترفع من وتحط وتضع لفظ ابتداء مكانها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ابتداء المسجد الحرام مثلا الى المسجد الاقصى وهكذا. من الثانيه الى الثانيه في اللي هم كانوا لم يضمروا واللي اضمروا بعدها. نعم من الى نعم هذا مكان. نعم هذا مكان ايضا. طيب هذا اللي هو ابتداء الغاية. طب قال وليد وقال وقد تأتي أيضا لتبيين الجنس كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذا وقالوا هذا ضابطها أن يضع الموصول مكانها يعني الذي مثلا اجتنبوا الرجس الذي الذي هو الأوثان الأوثان. هذه قالوا تبيين الجنس قد تأتي لتبيين الجنس أيضا. وهنا قال للتبيين والتبعيد يعني شنت. وقد تأتي للتبعيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هنا تبعيد لأنه ليس كل الرسل كلموا الله، بعض الرسل كلموا الله موسى عليه السلام والله والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف. نعم أمثلة طبعا هنا. يبقى عندك تبعيد تبيين وابتداء الغاية تلاقي الغاية. نعم اختلف العلماء في كونها حقيقة في الكل هيكون لها حقيقة ولا حقيقة في البعض مجاز في البعض الآخر. البيضاوي اختار بأنها حقيقة في التبيين ومجاز في الباقي على قوله، أو تكون اشتراكا وإلا تكون اشتراكا في الكل، تكون اشتراكا يعني حقيقة في كل واحد، لكن هو لم يختار ذلك، هو اختار أنها حقيقة في التبيين ومجازا أنها يكون في الكل أيضا. والبعض قال لماذا اختار ذلك؟ قال لأن التبيين حقيقة موجود في المعاني كلها، يعني التبيين موجود في التبعيد والتبيين موجود بعضهم قال فيه في الابتداء معنى التبيين موجود، لكن ليس التبعيد موجود في التبيين مثلا كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، فده تبعيد. فلذلك بعد قول بأنه إن التبيين أفضل، لأن التبيين يدخل في التبعيد ويدخل في الغاية بخلاف الباقي لا يدخل فيه، وهذا ترجيح يعني لا وهذا الترجيح مناسب يعني في هذه المسألة. يعني معنى التبيين ظاهر حتى في التبعيد وظاهر في ابتداء الغاية كتبيين، يعني المعنى كمعنى المعنى موجود، انه المعنى التبيين لكن العكس مش موجود. التبعيد لا قد ياتي في التبيين، لكن التبيين قد ياتي في التبعيد وقد ياتي في ابتداء الغايه، فذلك قالوا التبيين اوضح حتى في المعنى، لهذا اختار البيضاوي ذلك ايضا. لذلك هو لما قالوا فامسحوا بوجيكم وايديكم من، قالوا هنا ايش؟ ان لو ضلت على التبعيد لان لابد ان يكون للتراب غبار. تعرف ليه الشافعية قالوا إن لابد التراب يكون له غبار؟ لأنه قالوا هنا منه، فلابد تمسح منه بالتراب، فلابد عشان تمسح من التراب يكون التراب غبار، هتمسح كيف؟ فاشترطوا الغبار للتراب على أن منه تبعيد، وإلا لا تكون مسحت منه شيئا. فمن هنا جاء اشتراط الغبار على لغة، اشتراط الغبار على التراب له غبار حتى يكون المسح منه على سبيل التبعيد. أمين؟ طيب لكن هنا ليست فيها ليس لا يلزم فيها التبيين. طيب الخامسه في الباء تفضل. طب دلوقتي شخصي يعني الباء طبعا في بعض الاستفادات من واحد درس مثلا مش مذكور هنا. نعم هو ما توسعش اللي بينبه ان بعض المعاني ربما لم يكون تبع التبيين اصلا، يعني هبقى على مساله المجاز والاشتراك يعني مثلا زي استعمال من معنى ايه خلاص هتبقى حقيقه في التبيين ومجاز في غيرها، ما هو ده اللي رجحه البيضاوي. بس يعني مثلا لو كنا نستعملها مثلا بمعنى الى ان رحمه الله قريب من المحسنين بمعنى الى المحسنين مثلا، فالى هنا او من استعمالها بمعنى الى ما فيش فيها معنى التبيين، فكيف تكون مجاز؟ لا هي تبيين، هي مش تبعيد اكيد. أكيد طيب خلاص ولا غاية. هنا بقى معنى إلى. ما هو تبيين بس مجاز. يعني هي إما حقيقة في التبيين أو تقول هتبقى مجاز لأن هي ليست تبعيدا وليست ابتداء. أو كم لا ما هي مستمرة زي ما هي تبعيد وابتداء استعمل معنى إلى استعمل معنى عنه. خلاص بقى مجاز يعني هو يريد أن يقول إن غالب من تفيد التبيين. ده الحقيقة اللي فيها. فإن جاءت بمعنى آخر وانتقلت زي مثلا في جذوع النخل مش منها طبعا، هي المعاني تنتقل من معنى، هتبقى على سبيل المجاز. هو المجاز يعني اصل المعنى الاصلي يعني لما بتاع المجاز، ما هو استعمال وضع تاني بقرينه، بس ما هو كان الوضع الاول ما هو لا ما هو الوضع الاول ما راحش، بس مش في المعنى، مش مهمل يعني، يعني حقيقه يعني. عايز اقول لك ايه، هو عايز يقول لك هو لازم ليها معنى حقيقه، اما تقول مشترك او تقول حقيقه. لو قلت حقيقه في الثلاثه دولت يبقى مشترك، ولازم يبقى واحد فيهم بقرينه. عايز اقول طب لو غير الثلاثه اللي انت بتقولها، هم مش ثلاثه بقى، هم يعني لو كنا نبص للموضوع اوسع ممكن نخش 11 معنى. لا ما هو انت في انت هنا بتقول بمعنى ايه، لا ده مش معنى اسمه. لا ما معنى لا عايز تنتقل من لمعنى اخر. هو هنا اصلا بيقول من الابتداء غير الطبيعي والتبيين ممكن تستعمل وبمعنى الى مستعمل، ما معنى الى ما يبقاش اسمه معنى. كانها تنتقل من الحقيقه لمجاز، زي ما قال في جذوع النخل، ما قالش ان قال هنا جاءت بمعنى، قالت بمعنى على، ما قالش ان ده معنى جديد فيه، ده قال هنا مجاز على على استعلاء، بمعنى الاستعلاء، فهيكون هنا مجازا. لان انا اقول لك هي محصوره في الثلاثه عند لغه، فلو قلت لو هتطلع بره الثلاثه يبقى هتقول مجاز فيهم. تبيين مش تقرير، الغايه والتبعير والتبيين ده، لما تقول حقيقه في كل واحده من الثلاث وما عدا ذلك سيكون مجاز، لما تقول حقيقه كما هو اراد ان يرجح في التبيين، ولو صرفت لمعنى اخر هتكون على سبيل المجاز، لكن تظل ان المعنى الحقيقي لها ايش اللي هو غالب استعمالها هو التبيين او التبعيد، حتى الخلاف او الغايه، ده المعاني الثلاثه اللي هي موجوده في اللغه. لكن قد تخالف هذا المعنى وتنتقل لمعنى حرف اخر، هذا مجاز، هيكون مش معنى حقيقه لها يعني. مش هتقول ان هنا معنى حقيقه لفي لمن او لمن بمعنى على او بمعنى الى، ما تبقاش حقيقه، يبقى انتقلت بقرينه الى ان تكون مجازا للمعنى الثاني. تمام. قال الباء الخامسة، الباء تعدي اللازم أو تعدي اللازم تعدي اللازم وتجزئ المتعدي، لما يعلم من الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل. ونقل إنكاره عن ابن جني ورد بأنه شهادة نفي. طيب الباء إما تدخل على متعلق الفعل اللازم فتعديه، تجعله متعدي كما قال هنا، وتسمى بالإلساق لو فعل ذلك. الإشكال إن ابن سيبويه جعل المعنى الباء فقط الإلساق، وقد تدخل الباء على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد التعدية، يعني ممكن تفيد التعدية وممكن لا تفيد التعدية. لو قلت كتبت بالقلم، أين التعدية هنا؟ مفيش تعدية. مررت بزيد، هو ده دي الآلة وده القلم الآلة، مش تعدية في شيء. وقد تفيد التعدية كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، فهذه تفيد التعدية. طب هذه لو دخلت الباء على الفعل اللازم هتفيد التعديه، لو دخلت الباء على فعل المتعدي كما قال تفيد هنا التجزئه والتبعيد. لذلك اتى بمثال، لو قلت مسحت بيدي، لا اسف، مسحت يدي بالمنديل، مسحت يدي بالمنديل يعني مسحت يدي ببعض المنديل، جبت المنديل، مش كل المنديل ممكن، مسحت يدي بالمنديل، فجبت منديل ومسحت باليد، بس هو اللي مسح باليد بعض المنديل مش كل المنديل، اللي جاي بالباء هنا. ف الاحناف قالوا ان الباء لم تاتي للتبعيد، لذلك هو قال يوافق ما قاله ابن جني، لان هو بيقول هنا قال ايش، ونقل انكاره عن ابن جني، وهذا اللي قال به الأحناف، قالوا أنكروا أن الباء تأتي للتبعيد، وهو ابن جني أنكر في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيد، ذلك هو رد عليه قال شهادة نفي. أنت بتنكر وغيرك أثبت أيضا. والبلضاوي أراد أن يستدل على أن الباء تفيد لما ذكر الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل. طب يعني إيش؟ مسحت بالمنديل يقتضي تمعميم المسح لكل المنديل. هو قول مسحت المنديل، أنا اللي مسحت المنديل، أدي المنديل أهو كأنه فراش أهو المنديل أهو. مسحت المنديل. أنا اللي مسحت المنديل. فهنا هذا يقتضي تعميم المسح لكل المنديل. والثاني مسحته بالمنديل، أنا المنديل واحد ماسح بيه. فهنا قال الثاني يفيد بعضه فقط. والمؤثر في هذا الباء، لأن الفعل واحد، مسحت ومسحت، مسحت الأولى ومسحت الثانية، فيكون التبعيض مستفاد من الباء. فهذا الفرق بين مسحت، لذلك ممكن تقول مسحت المنديلة بيدي عشان تبقى فاهم المعنى. مسحت المنديلة بيدي ده أنا عملتها في الأولى، أنا المنديلة هو موجود كامل ورحت مسحته بيدي المنديل، فهذا لا يفيد تبعيضا. لكن مسحته بالمنديل يدي مع الاثنين مسح، الفرق ايش؟ الباء اللي جاءت هنا المتعلق، فجاءت هنا ما انا حسب ما قلت اقول الان هو انا مين اللي مسح. الفرق ان انا الاولى انا اللي مسحت، يدي اللي مسحت، الثانيه ان المنديل اللي مسح. اللي فرقها هنا مسحت يدي، هو قال انا مسحت المنديل، حتى لو ما قلتش مسحت المنديل، انا اللي مسحت المنديل. والثانية مسحت بالمنديل، وعايز يقول لك مسحت والمنديل فرق هنا به وهنا من غير به من الباء يعني. فالأولى من غير الباء لم تفيد التبعيض، والثانية لوجود الباء فرق. لكن هو البعض رد قال لا الفرق مش كده، الفرق ان انت بتقول اللي مسحت اليد، والفرق ان الثانية اللي مسح المنديل، لكن الباء التي فرقت في ذلك في التبعيض. طبعا ابن جني قال لا، لذلك رد عليه قال شهادة على النفي. لكن النسناوي رد كلام البيضاوي في الشرح اللي انا قلته، لا السناوي قال له لا، المسألة ليست كما أنت تقول مسحت المنديل ومسحت بالمنديل. الفرق بين أنت الأولى مسحت يدي، مسحت يدي المنديل، والثانية مسحت بيدي المنديل، مسحت المنديل بيدي. فالفرق في فرق في المسألة. فرد عليه السناوي في هذا الاستشكال أن الأولى مسحت المنديل بيدي والثانية مسحت بالمنديل، فهنا في تقدير. ما هو ده اللي يقصده ثانية، عشان كده قال تبعيض. لا البيضاوي قال مسحت المنديل، وقال مسحت بالمنديل، فعايز يقول ان مسحت المنديل هيبقى مفيش فيه تبعيض لان مفيش باء، لكن لما قلت مسحت بالمنديل تفيد التبعيض. لكن الثناوي استدرك قال له لا المعنى مختلف، مسحت المنديل انت اللي مسحت المنديل، يعني شكرا تقديرها مسحت المنديل بيدي، والثانية مسحت بالمنديلة يدي، فالثانية المنديل اللي مسح زي ما انا عملت، عشان هي باينه بالبتاع هنا عملت كده وهنا. فهو يقول له الاسناوي قال له المسألة استدرك عليها، يعني قال له الفرق في فرق في المسألة، لكن هذا لا يمانع بأن الباء تفيد التبعيض بذلك. وطبعا يعني في استدلالات من الشعر العربي كثير، يعني ممكن اديكم ضابط، عشان عمرو بن ابي ربيعة اتى ببيت يعني قال فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي. طبعا أنا أنتم نعم لا ده جميل، ده بيت عظيم جدا. فلثمت فاها آخذا بقرونها، بس هو يعني بيقبل، بس شوف وصف التقبيل، شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي. النزيف اللي هو الظمآن اللي هو لسانه يعني نشف من العطش، ببرد ماء الحشرجي يعني المكان الحشرج بيقولوا الماء المستوي السهل اللي فيه ماء فيه يعني طعمه يعني طعمه عذب او شيء. فهو كانه يقول هنا فلثمت فاها اخذا بقرونها شرب النذيف ببرد ماء الحشرجي. ماء الحشرجي السهل اللي فيه حصى اللي بيصفي الشوائب، فبيطلع الماء كأنه يعني عذبه كمان وبارد كمان ونقي كمان. فهو كل ده بيوصف كيف قبلها يعني حال وهو بيقبلها كيف يعني، لانه طبعا لثمته دي يعني لثم هو طبعا خدم بضفائرها الباء هنا بقرونها اسف، ما هو الضفائر القرون يعني اقصد يعني نعم. وقال شرب النزيف ببرد بالباء هنا برضه، طبعا ما خدش الماء كله، برد الماء الحشراجي يعني. ايضا الباء في البيتين للطبعين الاولى والثانيه، نعم ده شعر عربي، فلذلك هو بيرد على الجني طبعا يعني في ان العرب قالوا بيها يعني. نعم هو عمرو بن ابي ربيعه، لكن هو عمر بن ابي ربيعه، عمر بن ابي ربيعه جهلي، لا مش جهلي، نعم لا لا مش جهلي، مش جهلي ماشي، ما هو ما انا مستدل بيها احنا مش هنرجع لها، لان هو هم استدلوا بيه عليه، فما عندناش يعني الخلاف، انا فاهم ما اثروش يعني، لكن هو بيرد على ابن جند انه نفى. وفي كمان يعني في حاجه في العرب في يعني اشعار اخرى في مساله هذه ايضا يعني اشعار اخرى، بس في الشراح ممكن تلاقوه بيرد على ابن جند يعني. انا ان الباء جت للطبعين، ما هو رد عليه مش على قول ابن جني، فرد عليهم لغه ان لا جاءت الباء بالطبعين. وده بقى طبعا بيجعلك تعرف ساعات ليه بيخالفوا بعض الاحكام، مع ان الحناف قالوا بربع الراس في المسح، هم انكروا الباء لها للطبعين في اللغه، لكن ننظر بقى في باب اخر في الفقهيه، مع ان الشافعي قال بالباب الطبيعي، وعلى ان الشافعي اصلا امام في اللغه، اصلا هو في اللغه يعني اعتد بقوله في اللغه، ايوه نعم اعتد بقوله في اللغه، فيعني يعني ليس مساله فقه يعني، هو لما يقول قوله في اللغه له واقع عند اهل العلم. هم الشافعي هو قال بقى الطبيعي خلاص. ناخد السادسه عشان ننتهي من ايش السادسه، انما للحصر، لان ان للإثبات وما للنفع، فيجب الجمع على ما أمكن. وقد قال الأعشى وإنما العزة إنما العزة للكافر، والفرزدق وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وعرض بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلنا المراد الكاملون. طيب أنا أستشكل عليكم الاستشكال باللغة أتبي، بس أنا أقول الأول الأقوال الثلاثة. ليش الأمر بالنسبة للأكثر منهم حصى وإنما العزة للأكثر؟ أو بالأكثر؟ لا ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر، عندك في الكتاب تحت. أنا طيب إيش ماشي، طب أنا ما قلتش حاجة غلط. يعني أنت بتجيب لي بقية البيت، هو في المتن يبدو قال نص البيت، أنا قرأت المتن في المتن. طيب أنا عندي المتن في نص البيت، أخبرني طيب قل لي مش فاهم ستة. طيب الآن عندنا العلماء إن، خلي بالك إنما إن وما، طبعا وهذا البعض اللي يقبله، لكن سنقول هو قال هنا بأنها تفيد إن كانت تركبت يعني إن وما. طب قبل التركيب إن، انت قبل التركيب للتاكيد الاثبات، وما للنفي. طيب فكان يريد يقول ان انما تفيد التركيب ما بين ان وما، ايا كان هذا الكلام بعض اهل اللغه لم يقبلوه، لكن خلينا نقول الاول الاختلاف في المساله على ثلاثه اقوال. القول الاول لا تفيد الحصر بالمنطوق، انتبهوا القول الاول ان انما تفيد الحصر بمنطوقها. يعني ايه تفيد الحصر؟ يعني الحصر اللي هياتي بمنطوق إنما، يعني تفيد إثبات الحكم المذكور في الجملة ونفيه عن غير المذكور منطوقا هكذا، ونفيه عن غير المذكور، وده اللي قاله البيضاوي هنا واختار الرازي. قول الثاني قالوا لا، إنما تفيد الحص بالمفهوم مش المنطوق، بطريق المفهوم، خدوها كده الآن المفهوم، أواصل باب الفصل اللي جاي هيت في شرح المفهوم، لكن أنا أبين الأول نجمل. قول الثالث قالوا إنما لا تفيد الحصر، تفيد لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، تفيد الإثبات والتأكيد فقط. يبقى إنما تفيد الإثبات والتأكيد، وده اختاره الأمدي. والثاني اعتقد الجويني فيما اذكر ممكن يكون، بس ويله لم كنت واهم فيها. طيب اذا ثلاث الاقوال هو لم يذكرها، هو قال هنا انما تفيد الحصر مباشره، انتوا تاخذوها كذا، لكن انا يعني ان نقول طيب استدل البيضاوي الان فيما استدل به على دليلين، انها مركبه من ان وما، وان تفيد الاثبات وما تفيد النفي، ويريد ان يقول هي مركبه من اثبات ونفي، وبما ان الاثبات والنفي كانوا تناقض ولا يمكن ان يكون هناك تناقض في التركيب، فقالوا اذا هي مقصود هنا بان ان ستفيد الاثبات الحكم على المنطوق، ولدخول ما يبقى غير المنطوق يفيد معنى مضاد للحكم، فكأن هنا انما تفيد الحصر لذلك. يعني هنا ايش؟ ان تفيد اثبات الحكم للمذكور، وما تفيد نفي الحكم عن غير المذكور. واضح كده؟ ان تفيد اثبات الحكم للمذكور وما تفيد نفي الحكم عن غير المذكور، ويكون هذا من المنطوق كله على سبيل المنطوق. طيب وقالوا ان العرب استعملت انما في الموضع الذي يفيد الحصر، وذاك اتى بالشعر الاعشى ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزه للكافر، فلو كان لم يقصد فيه الحصر لما كان يعني تحقق قصده من التفضيل. وطبعا ايضا اتى بالفرزدق انما يدافع عن احسابهم انا او مثلي ايضا، فلا لم تكن للحصر لما تحقق ما قصده من حصر المدافعه عن الاحساب الا له هو فقط منهم. دول اصحاب القول الاول الذين قالوا بان انما تفيد الحصر بالمنطوق كما قلنا. واصحاب القول الثاني قالوا لا، انما تفيد الـ بالمفهوم، بمعنى الاثبات جاء بالمنطوق فقط، والمفهوم هو اللي جاء فيه يعني بحكم خلاف المنطوق ليس بالمنطوق. مش كده؟ انا عشان نبينها هنحتاج نتكلم في المنطوق والمفهوم، لذلك خدوها كما هي الان لغايه ما ياتي وقت الكلام في المنطوق والمفهوم، وان كان القول اضعف يعني، لكن هو يريد ان يقول بان المنطوق يفيد ان الحصر من المنطوق فقط، واللي هو اصحاب هذا القول يعني، وان يعني الحصر يكون عن طريق المفهوم وليس عن طريق المنطوق. يعني انا حصرت يعني قال ان انما تفيد اثبات الحكم الموجود منطوقا، والحصر جاء عن طريق المفهوم مش عن طريق اللفظ. هتبقى انما لا تفيد الحصر منطوقا، انك تفيد الحصر انما افادت اثبات الحكم فقط المذكور في المنطوق، وفهم من الذي سكت عنه ان هو يفيد الحصر، لان الحكم مش موجود في المنطوق، يبقى كل ما لم يذكر ليس له نفس الحكم، يبقى كان الحكم محصور في اللي ذكر فقط، وهذا يكون هنا الحصر من باب المفهوم وليس من باب المنطوق. ومرروها الان في المنطوق والمفهوم لغايه ما ياتي الفصل الذي يليه، لكن احنا عموما مش هتاثر معنا قوي. الثالثه هي الاشكال، لان الخلاف كله ما بينهم، ما ذكروش حتى هنا البيضاوي اللي هو القول الثاني، هو ذكر فقط الحصر اللي هو رجحه، وذكر القول الثالث اللي هي تفيد التوكيد فقط، يعني اللي هو اللي هم قالوا وما ذكرهاش، قال انما تفيد الحصر، حتى ما قال الثالث كمان. القول اللي انا بقوله لكم الثالث بان ان هو بيقول بان ليست في انما حصر. ليش؟ قالوا لان ما اللي موجوده هنا مش نافيه، دي ما نا كافيه. ايش تقول؟ كافيه يعني، او كافية يعني تكون داله على ثبوت الحكم، ايوه، وتاكيده للمذكور، ما يقصد ان ما نافيه، وبذلك لا تفيد الحصر بالمنطوق. ما الكافة؟ بتكف إن عن عملها. فقالوا هنا وإن هنا تفيد الإثبات فالمنطوق يفيد الحكم، وكأنه سيرجع لأن الحصر لو كان سيأتي بالمفهوم، لكن هو أصحاب هذا القول قالوا إن إنما لوحدها لا تفيد الحصر، تفيد الإثبات فقط، وإن ما ليست نافية ولكن تفيد الكافة. ويقصد هنا إيش؟ يعني لا يلزم من ثبوت الحكم للمنطوق نفيه عن غير المنطوق. فهموا هنا الثمره، لو قلت ان انما تفيد لا تفيد الحصر تفيد الاثبات فقط، فكان اثبات الحكم بانما في المنطوق ليس معناه نفيه عن غيره الغير مذكور. واستدلوا بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم. لأن لو قلت الآية هو يريد أن يستدل بالآية إيش؟ طب الآية اللي ما وجلتش اللي لم تجل قلبه لذكر الله ما حصلوش وجل لذكر الله، هل ليس بمؤمن؟ ما هو قال لو أنت قلت إنما المؤمنون بالحصر يبقى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب إذا لم ذكر الله ولم توجل القلوب يبقى ليس بمؤمن على كلامكم يا أصحاب الحصر. استدلوا بذلك، هو رد عليهم قال لا المراد الكاملون. يعني يراد هنا إيش؟ يقول له بأن المراد من المؤمنين في الآية إنما المؤمنون الكاملون وإلى يستقيم الحصر، فردوا عليهم بذلك. طيب وهذا يعني إيش من أحسن أيضا يعني ممكن نقول على أن تفيد الحصر التي نكتب بها خلاص مثال أنه لو قلت الآن وأنت لا أنا ما هي ممكن لا هو انتبه هو عايز يقول لك ما هو انت هتقول له هو يقول لك انا هثبت لكن مش معناه ان الحصر الولايه مش لحد تاني لكن هو الكلام انا اجيب لك مثال تطلعوه يعني ممكن يرد عليه ما خلاص هم هنا ارادوا ان يستشكروا عليه بالمثال وقلنا دي مؤمن الكامل لا قلنا لا فان تولى فانما عليك البلاغ ايش رايكم ليس عليك الا البلاغ طب اهدوا بس معي وفكروا هي دي مثال يعني مثال نثبت بيه كلامنا تفيد الحصر فان تولوا فانما عليك البلاغ انا استدل بالآن انما تفيد الحصر اقرب لكم المساله ان انما تفيد الحصر ده دليل ليا اصحاب القول الذين يقولوا ان انما تفيد الحصر ردوا بقى علينا خلاص انا خلصت ايش طبعا من الآية من التفسير لما من لم يتولى فليس عليك البلاغ وعلينا الحساب لان الله عز وجل تولى الحساب وجعل البلاغ على رسوله مش فاهم انا مش فاهمكم لسه بصراحه اورد بانه من لم يتولى فليس على رسول البلاغ فكروا فان تولوا على ان انما تفيد الحصر فإن تولوا فإنما عليك البلاغ تاني فإن تولوا فإنما عليك البلاغ فأنا أقول إنما تفيد الحصر في الآية لا أنا بقول أنا بستدل أنا بقول استدلوا معي إزاي بيعلى الحصر فقط يعني فكروا معي مش بقول لكم عرضوني كيف أنا بقول إن هي الآية دي دليل لنا لمن يرى إن إنما تفيد الحصر فكيف نوجهنا تفيد الحصر؟ مش قادر اجيبها مش عارف هتديت تجيبوها لي ولا لا لسه طيب ليس لك الا البلاغ فقط او الابلاغ فان حصل البلاغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريق اما الهدايه فلا تكون الا بذلك فحصل الهدايه يعني والدلاله عليها لا انا كلامكم هو بس هو ده كلام المعنى العقائدي لكن اللي نتكلم مشاهد يعني فصلي في كلامك عشان نبين تبيني فصلي في الكلام انت رميتي كده رميه جامده لكن الكلام لابد تفصليه يعني الدخله ممتازه لكن انا توجيه الكلام صحيح طيب هو الان لو لم تكن للحصر لو لم تكن للحصر لكان بمنزلة قول الله عز وجل خلاص ما فيش إنما لو قلنا لو مش الحصر هيكون إيش وإن كان وإن تولوا فعليك البلاغ صح طيب وهو عليه البلاغ سواء تولوا أو لم يتولوا صحيح يبقى لما قال يعني هو عليه البلاغ سواء تولوا او لم يتولوا، فلما قال تعالى فان تولوا فانما عليك البلاغ، كانه يقال له انما الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ ليكون تسليه لهم، ويعلم ان توليهم لو لا يضر. تاني مش قال وان تولوا فانما عليك البلاغ، يعني يريد كان الله عز وجل يقول له هو اصلا عليه البلاغ تولى او لم يتولى، يعني كان يريد الله يقول له فان تولوا لم يجزموا لك، فانت ما عليك الا انك تبلغ وليس عليك ان هم تولى استجابوا ام لا. فكان يحصر له سواء تولوا او لم يتولوا انك تبلغ. لو لم تكن للحصر كان هيبقى معناها لك كانت هتكون ايش قولك ايش ان لم تكن الحصر كان المعنى يكون ان تولوا فقط فعليك البلاغ، اما ان لم يتولوا فليس عليك البلاغ. وان تولوا فعليك البلاغ صح، او ان لم يتولوا فليس عليك البلاغ. وهو عليه البلاغ في الاثنين ام لا؟ يبقى ايش هنا؟ يبقى لابد تكون معناها الحصر، يعني يريد ان يقول له وان تولوا فبرضه انت عليك البلاغ لان ليس لا ليس ليس لك استجابته ام لا. عليك البلاغ طبعا، ما هو اصله على سواء تولى او لم تولى عليه البلاغ. لو تكون حصر سيكون بمنزله قول وان تولوا فعليك البلاغ، لو قلتش كده. لكن هل هو لو تولى عليه البلاغ ولا هو عليه البلاغ في الاثنين؟ يبقى اذا لابد ان تكون معنى الحصر. لو انت شلت الحصر فان تولوا فعليك البلاغ، وان تولوا عليك البلاغ. طب هو عليه البلاغ في الاثنين ام لا؟ يبقى هنا لابد تريد الحصر. يعني ايش تريد الحصر؟ تسليه له بانك ولو تولوا فانت لا يضرك شيء. طيب حتى لو ما جابتش معاكم رجعوها، لكن هي يعني هو ايش هو؟ هل المتقين المتقي يقول لك لا يتقبل منه؟ والاصل طبعا ممكن تنتقل من الحصر لغير ذلك، وزي ما قالوا انما المؤمنون الذين ذكر الله اذا ذكر الله وجد قلوبهم. طب لم يجد القلب هل ليس بمؤمن؟ نقول له المؤمن الكامل ايضا. ماشي بنقول خلاص ماشي اوكي اسف يعني ماشي صح، بس هو الغالب المتقي لا يتقبل منه يتقبل منه، لكن المتقي الكامل يتقبل منه. لكن هي تفيد الحصر ايضا لا شك. نعم لو لم تكن بمعنى الحصر لكان معناه ان البلاغ مرتبط بعدم التولي. يعني المتقي يا شيخ يعني نعم. كان ليش لو لم تكن تفيد الحصر لكان البلاغ هيبقى فقط بعدم عند عدم التولي، لكن هو يقول وان تولوا فعليك البلاغ. طيب ان ايه ان تفيد طبعا، هل تفيد الحصر منطوق المسكوت المنطوق المفهوم؟ لو قلت انما تفيد الحصر يبقى لما ياتي انما في النص يبقى هذا الحكم على المسكوت المنطوق، وايضا المخالف لهذا المنطوق لا يكون فيه الحكم. لكن لو كانت انما لا تفيد الحصر ممكن تقول بقى على كلام اصولي ثاني كانه فرض من فرض العموم، بس انا بجيبها لك كده مش ده المعنى، بفهمها لك بس يعني ايه وانه تاكيد كانك بتاكد لكن ليس فيه حصر. خلينا نتفق ان المعنى اصلي حقيقي، انا ينتقل المعنى لمعنى اخر، وده ما فيش خلاف بقى خلاص فيه، ان احنا قلنا ممكن المعنى السياق يخليك تنتقل زي مثلا فيه في جذوع النخل زي مش عارف مين مين زي، فممكن تبقى انما للتفقد على شيء